السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعين ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة خلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، من أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير هدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم ما بعد، إخوتي الكرام، ما زلنا على موعد مع شرح كتاب الأربعين النووية للإمام النووي عليه رحمة الله تعالى، واليوم ندخل في الحديث العاشر. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى طيب لا يقبل إلا طيبا، وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، فقال: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا. فقال سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم. ثم ذكر الرجل يطير السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء: يا رب يا رب، ومطعمه حرام ومشربه حرام وغذي بالحرام، فأنى يستجاب لذلك رواه مسلم. الحديث من عن أبي هريرة، وقد بينا أو ترجمنا لأبي هريرة من قبل فقد سلف الكلام عليه. أما هذا الحديث هو من أعظم الحديث الذي يعني فيه قواعد الإسلام ومباني الأحكام، وخاصة ما جاء في حكم الدعاء وشروطه وموانعه، والعجب في ذلك فقد قال سلم: الدعاء والعبادة. الحديث الذي يعني في كل ما في سندي الدعاء مخ العبادة، والراجح فيه ضعف والله أعلم، لكن يغنينا ذلك قول سلم: الدعاء العبادة، وقول الله عز وجل: ادعوني أستجب لكم. وأيضا ثم بين الله عز وجل: الذين يستكبرون عن عبادته ذمهم. إذا الدعاء من أعظم العبادات، وهي من الأمور التي يحبها الله عز وجل، إن فيها تمام ربوبية الله عز وجل وخضوع العبد لله، لأنه يعلم العبد انقطع به السبل وانقطعت عنه الآمال، فلم يجد إلا الله عز وجل ليدعوه. وهذا هي حقيقة التوحيد والإخلاص، وهذا كان أفضل الأسلحة التي تكون في جعبة المرء هو الدعاء لله عز وجل. لذلك هذا الحديث فيه أمر مهم وهو مسألة الدعاء، ولكن بين فينا سلم توطئة لمسألة الدعاء، فقال: إن الله طيب لا يقبل إلا طيب. وطيب هنا تأتي بمعنى في حق الله عز وجل، أي تنزيه الله عن النقائص وتنزيله عن الخبائث سبحانه وتعالى. فالطيب هو خلاف الخبيث، والطيب يكون بمعنى أيضا القدوس السلام، والقدوس أي طيب الثناء. ولذلك وصف الله عز وجل في هذا الحديث فقال: إن الله طيب. إذا طيب بمعنى طاهر منزه عن النقائص، لا يعتريه الخبث بأي حال من الأحوال، لأن ضد الطيب هو الخبيث. قال تعالى: قل يستوي الخبيث والطيب. فإذا الخبيث ضد للطيب، ولأن الله عز وجل لا يحق النقص ولا العيب سبحانه وتعالى حاشا ذلك، فهو طيب في ذاته، طيب في أسمائه، طيب في صفاته، طيب في أفعاله، طيب في أحكامه، طيب في كل ما يصدر منه سبحانه وتعالى، ولا يتصور فيه خبث أو رضاءة من أي وجه من الوجوه، إن هذا من تمام كمال الله عز وجل. ذلك كان قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله طيب لا يقبل إلا طيبة، أو توطئة لباقي الحديث، على أنه يريد أن يبين النبي صلى الله عليه وسلم بأن طيب الطعام، طيب المشرب، وطيب المكسب هو من شروط استجابة الله عز وجل لدعاء المرء. وقد بين الله عز وجل الطيب في كثير أمور من الأمور في القرآن، أو كثير من الآيات، قوله تعالى: أنفقوا من طيبات ما كسبتم، وكأن الإنفاق لا يكون إلا من الطيب، من طيب الكسب. وقوله تعالى: لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث. فهنا دل ذلك على أن الخبيث ولو كثير لا يكون مثل الطيب. ثم بين الله عز وجل بأن المرء إذا أراد أن يستلذ بالطاع أو بالشيء فيكون من الطيب من شيء طيب. قال فانكحوا ما طاب لكم من النساء, ما أردتم أن تستمتعوا فانكحوا الطيبات من النساء. وأيضا ذكر الله عز وجل الطيب بمعنى الطاهر من قوله تعالى صعيدا طيبا طاهرا, ومنه أيضا الطيبون والطيبات أي الذين يتميزون بالطهر وعدم الخبث. فإذا جاء أكثر من معنى للطيب ولكنه يدور حول أمر واحد بأنه هو الشيء المطلوب الذي يريده الله عز وجل لعباده ويطلبه منهم. فالله عز وجل يقبل من الأعمال إلا طاهرا من المفسدات كالرياء والعجب, ولا يقبل من الأموال إلا طاهرا من الحرام. فالطيب ما طيبه الله عز وجل, لا يكون طعمه لذيذ أو طعمه لا, الطيب هنا على حسب إن كان أقوالا أو أعمالا فلا بد أن تكون خالية الطيب ليس فيها رياء ولا سمعة ولا عجب ولا غير ذلك. والطيب من الأموال أن تكون تكتسب من ماء تكتسب من مال طاهر. والطيب من الأعمال أن لا يشوبها أيضا الشرك, لا يشوبها عدم المتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث القدسي من عمل عملا أشرك معه فأشرك فيه غيره تركته وشركه. فإذا الشرك منافي للإخلاص, هذا منافي للطيب الطيب الذي يريد الله عز وجل. وقيل أيضا من صلى في ثوب قيمته 10 دراهم فيه درهم حرام لم تقبل صلاته, والحديث يحتاج إلى يعني رواه الإمام أحمد المراجعة. لكنه المقصود منه هنا بأنه لا تقبل الصدقة من المال الحرام, بل قال علماؤنا الأكل من المال الحرام يفسد القلب فيحرم به المرء الرقة والإخلاص. وهذا القبول من لوازم الصحة كما سيأتي معنا, من لوازم الصحة أن يقبل مكان عمل. قد يجزئ ولا يقبل ممكن, لكن إذا قبل معناه قد أجزأ وفيه الأجر والثواب. وقد يكون مجزئ ولا يكون فيه أجر ولا ثواب ولا يقبل. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله إلا طيبا. إذن هو سبحانه طيب, ولأنه طيب ومنزه عن النقائص والخبث وله الكمال في أسمائه وأفعاله وصفاته وأحكامه, فكذلك الله عز وجل يقبل من عباده إلا ما لا يليق به وهو الطيب. فالطيب من الأقوال والأعمال, وكل ما كان رديء مردود. قال النبي صلى الله عليه وسلم عائشة من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وجاء في الحديث الصحيح من تصدق بتمرة من طيب ولا يقبل الله إلا طيب من طيب أنا أسف ولا يقبل الله إلا الطيب, فإن الله تعالى يأخذها بيمينه. انظر للثواب والأجر لما تكون طيبة يأخذها بيمينه يربيها كما يربي أحدكم فلوه حتى تكون مثل الجبل. فالطيب من الأعمال ما كان خالصا موافقا للشريعة, والطيب من الأموال ما اكتسب من طريق حلال, وأما ما اكتسب بطريق المحرم إنه لا يقبله الله. النبي قال إن الله لا يقبل إلا طيبة, هنا وقفة مع لا يقبل. هل ما معنى لا يقبل؟ هل لا يصح العمل, لا يكون مجزئا؟ أما معمول لا يقبل لا يثيب, ولكن يكون مجزئا لا يثيب ولا يؤجر عليه. أم إن المقصود لا يقبل أي لا يرضى الله عز وجل عن هذا العمل؟ يبقى هنا في 3 معاني لا يقبل. أهل العلم قالوا قد تتوجه لإبطال العمل فيكون لا يقبل بمعنى لا يصح فلا يكون مجزئا. فلو صلى صلاة فيها من عدم الإخلاص, المنافي هنا هذا منافي للطيب من الأقوال ومن الأعمال فلا يقبل, يبقى هنا لا تصح أو لا يأتي بشروطها كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله لا يقبل صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. إذا صلى محدثا هنا القبول بمعنى إيش؟ لا تصح لا تجزي. وقد يتوجه لا يقبل إلى إبطال الثواب, يعني تصح الصلاة لكن لا يأخذ عليها أجر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من أتى كاهنا أو عرافا فصدقه فقد كفر بما أنزل على محمد, فإن لم يصدقه فلا تقبل له صلاة 40 يوم. طب لا تقبل له الصلاة ليس عليه أجر والثواب, لكن برأت الذمة أجزأته يعني وقعت فيه برأت الذمة نعم, يبقى هنا لا يقبل متوجه ليش إبطال الثواب والأجر. وقد يكون إبطال لا يقبل إبطال الرضا بالعمل, أن الله لم يرضى على هذا العمل، وإن لم يرضى فلن يفيد، لكن ممكن يكون مجزئ. ففي ارتباط بين الثواب وبين الرضا، بمعنى إن لم يرضى فلن يفيد، كما قال الإنسان إن الله يقبل صلاة عبد إذا أبقى، قد يكون مجزئ ولا يكون مقبولا، كما قلنا في مسألة الصلاة لإتيان الكافر مجزئ، وقد وقلنا لا يكون مجزئا كمثلا الوضوء صلى محدثا، وقد لا ينتفي الرضا والمحبة. وهذا من معاني أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله لا يقبل إلا طيبة، يبقى لابد أنه إما يكون حتى نتدبر القبول، إما يكون بمعنى لا يقبل الطيب، إلا يكون بمعنى الإجزاء، أو يكون بمعنى المرضي عنه، أو معنى الأجر والثواب. لكن الحاصل بأن الله عز وجل لن يقبل على العموم من الأعمال، من الاعتقادات، من الأقوال، إلا ما كان وفق الشريعة، وأريد بها وجه الله عز وجل. هذا هو الذي يقصده النبي صلى الله عليه وسلم من هذا الحديث. ثم انتقل للجملة أخرى، إن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين. إذن الأول أن هناك أمر للمرسلين وأمر للمؤمنين، والله هنا النبي صلى الله عليه وسلم يسوي في الخطاب، طبعا ليس بالقدر، لأن معلوم أن المرسلين والأنبياء هم أعلى قدرا من باقي الأمة، لكن هنا التسوية من حيث الخطاب في وجوب أكل الحلال ومنعهم من أكل الحرام، وكذلك الخطاب في العبادات. الأصل أنه الجميع سواسية، إلا أن يأتي الدليل يختص به النبي عن باقي الأمة أو الرسول في عبادة من العبادات. يبقى أن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، هذه في فوائد سنبينها إن شاء الله في آخر الحديث، على أنه هنا الأمر في الجميع واحد، الأمر في العبادات يكون لذلك جميعا. فأمر الرسل أولا الله عز وجل أن يأكلوا من الطيبات كما جاء في الحديث، جاء في الحديث حتى نرجع للمتن، فقال الله عز وجل يا رسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا، سورة المؤمنون. انظر الآية، كلوا من الطيبات واعملوا صالحا، فأمر الله عز وجل الرسل أن يأكلوا من الطيبات. ما هي الطيبات التي أحل الله عز وجل أولا؟ ثانيا اكتسبت عن طريق شرعي، إذا لها ضابطان، أن أولا نكون ممن أحل الله عز وجل، ثانيا أن تكون اكتسبت من طريق شرعي. فإن لم يحل الله عز وجل كالخمر كالميتة كالخنزير وما لا تؤكل، وإن أحل الله عز وجل ولكن اكتسبت عن طريق محرم، طريق ربوي غصب، قال ذلك فلا يحل. فمثلا رجل أكل من شاة ميتة، ميتة، فهذا لم يأكل من الطيبات لأن الله حرم أكل الميت. شرب خمرا والعياذ بالله، أكل خنزيرا، أكل ممن حرمه النبي صلى الله عليه وسلم من كل ذي ناب من السباع، أكل لحوم الحمر الأهلية التي حرمها النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا لم يأكل من الطيبات. أو أكل غصب شاة وذبحها وأكل، راب عمل معاملة ربوية فأخذ الفائدة الربوية منه فأكل منه، أو أكل من الشاة المخصوبة، أو غصب أرضا وأكل من ثمارها وباع، فهي الأصل كانت حلالا، لكن الحكم هنا ليست طيبة، محرمة، لأن الكسب عن طريق المحرم. ثم قال الله عز وجل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا، أي اعملوا اعمالا صالحة. هنا انظر الاقتران بين الأكل من الطيبات والعمل الصالح، كأن الأكل من الطيبات له تأثير في صلاح الأعمال، لأن الله عز وجل أمرهم أولا بالأكل من الطيبات وفيه قوام بدني، ثم أمرهم بالعمل واعملوا صالحا، وهذا أمر أيضا، وإن كان العمل فيه على الأمر فيه على الاستحباب، لو أن الأكل من الطيبات ليس وجوبا، والأعمال الصالحة ممكن نقول وجوبا، لأن العمل لا يكون يقبل إلا كان صالحا. لكن هنا نقول الاقتران يدل على كأن العمل الصالح عند أهل العلم هو ما جمع بين الإخلاص والمتابعة، كما قال علماؤنا شرط العمل الصالح أن يكون خالصا لله عز وجل وعلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم، خالصا صوابا أي خالصا لله صوابا على شريعة الله عز وجل. فكأن العمل سيكون نتيجة لك. فإن كان العمل كان الأكل طيبا سيؤثر ذلك على العمل أن يكون صالحا. وهذا ارتباط حقيقة بأن من طيب الطعام سيكون له تأثير في صلاح العمل. لك بعض السلف يقول بأنهم كانوا يتورعون عن أكل المحرم ولو حتى شبهة ليس المحرم أنا آسف في شبهة حتى لا يؤدي ذلك إلى ضياع العمل الصالح منهم. ورد عن بعض السلف قال يعني عطشت أو فأمرت أحد الجندي أو الجنود أن يناولني ماء من قربته فشربت منه شربة شعرت بغصة في قلبي أو يعني ظلمة في قلبي 40 ولم يسكن حتى 40 إيش فيما أذكر الآن. وهذا إن دل على أن تأثير الطعام المحرم أو الذي فيه شيء أو الشراب يؤثر على القلوب وفيه ظلمة لذلك. فكأن الله عز وجل لما قال يا رسل كلوا من الطيبات وأعملوا صالحا الاقتران يدل أن هناك صلة بين أكل الطيب وبين العمل الصالح. ففي هناك تأثير للأكل الطيب على العمل الصالح. لذلك كثير من العلماء يقول لا يكون العمل صالحا إلا أن كان من مالا طيبا. وتكلموا في أمور من الحج ومن غير ذلك. وأيضا حتى لو كانت هذه مالية لا بل قالوا بأن الصلاة لا تكون صالحة مقبولة حتى يكون فيها الطيب من الأقوال والذكر واللباء وغير ذلك. لأن المرء يسكو فيه الله ويحتاج إلى نية خالصة ويحتاج إلى خشوع وخشية وغير ذلك. وأيضا بل يحتاج إلى لباس طاهر وهذا إن كان خالي من النجاسات. فإذا قال الله عز وجل يا رسل كلوا من الطيبات وأعملوا صالحا. وقال الله عز وجل يا الناس كلوا من طيبات ما رزقناكم. في نفس الأمر كما أمر الله عز وجل الرسل أمر به أمر الله به المؤمنين. ثم ذكر النبي صلى الله عليه وسلم المغزى من الحديث قال ثم ذكر الرجل يطير السفر أشعث أخضر يمد يديه إلى السماء يا رب يا رب. فضرب النبي صلى الله عليه وسلم مثلا يبين لنا أن الدعاء الذي أهم شيء في العبادات هو الذي سلاح المرء مع ربه يطلب منه ويتذلل ويخضع إلى الله عز وجل. فما يأتي بالدعاء لا يأتي بأمور أخرى. فضرب مثلا على رجل يطيل السفر يعني أول صفة ليه أنه يسافر ويطيل وهذه مدعاة لقبول الدعاء لأنه طال السفر فزادت الغربة والوحشة. وأشعث يعني هو ليس مهندما مرتبا يعني يلتفت إلى ثيابه وغير ذلك لا. فذكر النبي صلى الله عليه وسلم صفتين صفة أنه يطيل السفر وصفة أخرى أنه أشعث أغبر. وقلنا أن إطالة السفر فيها كثير من الاغتراب فيها انكسار النفس وحاجة النفس إلى الله عز وجل خاصة إذا كان السفر لحاجة ويحتاج في المعيشة يحتاج لطلب علم يحتاج لأموره وإلا لا يطيل المرء السفر إلا لحاجة. فأشعث أغبر يعني أشعث في شعره أغبر من التراب يعني لا يهتم بنفسه. أهم شيء عنده الآن هو الدعاء. هاتان الصفتان من أسباب قبول الدعاء من الأصل فيها يعني من أسباب القبول أو فيه دلالة على الاستكانة والخضوع والتذلل وهذه يحبه الله عز وجل. فكان ذلك بعض السلف إذا أراد أن يدعو يلبس شيئا خلقا كما يقال يعني ليس بجديد قديم متهالك ويجعل نفسه أشعثا ثم يذهب إلى الخلوة ويدعو الله عز وجل. هذا أقرب الجبال. كان ورد عن الشيخ سبي ثمية لأنه إذا استعص عليه أمر في الفهم في مسألة كان يخرج إلى البر ويتمرمق في التراب ويدعو الله عز وجل من بين الاستكانة والخضوع لله عز وجل. فقلنا أن هذا أقرب كأن المرء يبين لله عز وجل حاله أنه ضعيف لا يقدر على شيء فيلجأ إلى الله عز وجل. ثم قال صفة ثالثة أو سبب آخر أو هي من صفات الدعاء قال يمد يديه إلى السماء قال ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أكبر يمد يديه إلى السماء. إذا دي مسألة أخرى رفع اليدين إلى السماء من أسباب استجابة الدعاء. وسبب ثالث مع طول السفر ومع أن يكون أشعثا أكبرا يعني ليس فيه هنداما أو ذلك. فقال يمد يديه إلى السماء. وهذه من أسباب إجابة الدعاء أن المرء أو من أداب الدعاء أن يرفع المرء يديه إلى السماء. كما جاء في حديث صلى الله عليه وسلم إن الله حي كريم يستحي من عبده إذا رفع يديه إلى السماء أن يردهما صفرا. ومسألة إجابة الدعاء رفع يديه الدعاء عرض إليها الفقهاء. ومسألة حتى أن يكون أشعث وأكبر والصفر كل هذه من أداب الدعاء ذكر بعض العلم منها الغزالي عند كتاب اسمه الدعاء. قال يعني بعدما ذكر أداب وشروط الدعاء ذكر أيضا أن لا يدعو بمعصية ولا يدعو بمحال وأن يكون حاضر القلب وأن يحسن ظنه بالإجابة ولا يستعجل فيقول دعوت فلم يستجب لي. هذا سوء أدب فيقطع عن الدعاء فيفوت الإجابة. وكل هذه أداب لابد يتحلى بها المرء عند الدعاء. لما قال رفع اليدين قلنا له ثلاث صفات عندنا في السنة. الأول أن الخطيب الذي يقوم ويخطب كخطيب الجمعة هنا لا يرفع يديه إذا دعا. السنة جاءت أنه يشير بإصبعه بالسبابة. وهذا دليل على يعني في الدعاء والتوحيد. ولا يشرع ليديه الخطيب أن يرفع يديه ويدعو إلا إن كان يدعو دعاء الاستسقاء كما ورد عليه السلام لما جاءه الرجل قال هلت الأموال ورجعت العيال فدعوا الله لنا فرفع عشان يديه ليستسقى. وهذه الاستسقاء فقط يرفع. أما إن كان يخطب فأرسلنا رفع الإصبع السبابة عند الدعاء كما ورد في السنة بذلك. أما ما ورد من حديث أنس وغيره عند البخاري والنسائي قلنا اللي هو مسألة رفع عند المطر عند يعني دعاء الاستسقاء فهذا أمر آخر. والحالة الثانية أن يرفع يديه إلى السماء رفعا شديدا حتى يظهر بياض الإبطال. وهذا إما يكون من استسقاء أو في غير الاستسقاء. وهذا عندما يكون المرء في كرب شديد أو في حاجة شديدة أو استجارة عظيمة بالله عز وجل فيرفع يديه كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في يوم أحد في يوم بدر ليلة بدر لما وقف ودعا حتى يعني أشفق عليه أبو بكر وقال إن الله ناصرك فبين أن جبريل قد جاء ومعه الجند الملائكة فأبشر أبو بكر فرفع يديه طويل. وأيضا في عرفة رفع يديه عليه وسلم عاليا أيضا. وهذه قلنا هذا أصل أن تكون وإما أن تكون اليدان ظهرهما إلى السماء أو الباطن. ورد هذا عن ميسان ورد هذا عن ميسان. والحالة الثالثة أن يرفع يديه مبسوطة الكفين إلى الصدر قلب بالثديين هكذا إلى الصدر. الأولى العالية أن يرفع هكذا كثير حتى يبلغ بطنه. الثانية الحالة الثانية هكذا أو الثالثة والأولى هذه الثالثة إلى الصدر والأولى التي قلناها الإصبع. وهذا كان أغلب دعاء النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يرفع إلى الصدر هكذا. أما إن كان في كرب وحاجة شديدة فكان يرفع كبير حتى تظهر البطين. ولا يمكن أرجع الدعاء في عرفة كان هكذا لكن في يوم بدر كان برفع اليدين أعلى حتى وقع من على البطين من كتفي رداءه. بل رفع أما في دعاء في عرفة فرفع إلى الصدرين وإلى الثديين وكأنها يمدها كأنه في آية المستطعم الذي يطلب وليست إلى الوجه يعني ليست هكذا بل المهيد المستطعم هكذا. وهذا الذي جاء في حديث صلى الله عليه وسلم إن الله حي كريم يستحي عبادا يمد إليه يده هو يطلب فيها خيرا فيردهما صفرا في رواية أخرى. وقلنا على مسألة رفع اليدين مسألة عظيمة جدا من أسباب الدعاء. إذا بين لنا هذا الحديث مسألة طالة السفر أن يكون المرء لا يهتم بنفسه يظهر فيه التذلل والخضوع من ناحية أنه أشعث أنه أكبر. والثالثة مسألة رفع اليدين وهذا هو الأصل إلا في المواطن التي لم يأتي فيها رفع اليدين كمثلا المأموم في صلاة الجمعة فالإمام يدعو ويرفع بالإصبع فلم يرد أن الصحابة كانوا يرفعون اليدين. طبعا البعض يتعلق بأن الأصل رفع اليدين، لكن نقول لم ينقل لنا أن الصحابة وهو مأموم كانوا يجلسون في الخطبة ويرفعون اليدين. مع توافر النقل في خطب كثيرة للجمعة عليه السلام ومن بعد الصحابة، لكن لم ينكر أو يرد في السنة بأن المأموم الذي يستمع للخطبة يرفع يديه، بل يؤمن بدون رفع يديه. ثم قال يقول يا رب يا رب، وهنا انتبه فينا دقة في اللفظ، لما نادى بالربوبية وليس بالإلوهية، ولعل هذه فيها أمر، لأن وسيلة إجابة الدعاء من مقتضيات الربوبية، من مقتضيات ربوبية الله عز وجل أنه الرب السيد المطاع المدبر الذي الخالق الرازق، هذه ربوبية مقتضيات الربوبية، من أن أجيب الدعوات. فلما دعا قال يا رب يا رب، هنا كرر قال يا رب يا رب، وهذه كما قلنا لأن الدعاء من آثار الربوبية، فاختار أن يكون الدعاء يا رب، ما قالش يا الله، لا قال يا رب. ولعل هذه تشير على أنها يدخل في ذلك المؤمن والكافر، لأن ورد بأن الكافر يمكن أن يدعو والله يجيب له، فهو بيدعو ويجب الربوبية لأنه ليس محققا للألوهية، فكان هذه بيان لماذا يجاب لدعاء الكافر وهو كافر، قال لأنه محقق الربوبية وليس محقق الألوهية، فاستجاب الله عز وجل له من إجابة الدعاء من أثار الربوبية. ولعل هذا يبين لهم أن هناك إله، أنه رب يجيب الدعاء لهم، فلعلهم يرجعون، كما جاء إذا ركبوا الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم مشركون. فقد يدعو الكافر يهوديا نصرانيا ويستجاب له، بل يدعو المشرك ويستجاب له. قلنا لأن الاستجابة ليس أنه أهل لها، لكنه قاب بقلبه مضطرا في حاجة إلى رب، فالربوبية عامة هنا للمؤمن والكافر، فاستجاب الله عز وجل له من هذا الباب وعجلت لهم الطيبات في حياة الدنيا. ذلك قال يا رب يا رب، ثم بيّن بعد ذلك قال ومطعمه حرام، أي طعامه الذي يأكله حرام، سواء حرام لذاته أو مكتسب من حرام، ومشربه حرام، يعني الشرب الذي يشربه حرام، سواء ذال لذاته كأيضا كالخمر وما حرمه الله عز وجل أو كسبه من حرام، وغذي بالحرام، غذي ليس تشد على الذات، صحيح هو غذي بالحرام، يعني تغذى بالحرام الحاصل من فعل غيره، يعني ممكن يكون ليس هو اللي اكتسب من حرام لكن غذي بالحرام، فغيره هو اكتسب من حرام وهو غذي من ذلك. قال فأنى يستجاب له، والمراد هنا الاستبعاد، يعني أنه يستبعد أن يستجاب له لأن مطعمه حرام ومشربه حرام وغذي من حرام، فكيف يستجاب، يعني يبعد أن يستجاب له، مع أن أسباب الجنة موجودة، وهو يجب أنه أشعر أنه يطيل الصف، أنه أشعر وأغمر وأنه يرفع يديه، فحرين أن الله عز وجل من حياء من الله حي، أن الله يستحي أن يرده وهو كريم سبحانه وتعالى، ولكنه لأنه مطعمه من حرام ومشربه من حرام وغذي من حرام فأنى يستجاب له. وهذا فيه تحذير شديد على من أكل الحرام وشرب الحرام والتغذي بالحرام، فإن دل ذلك على أننا نستفيد من هذا الحديث أن أداب الدعاء كثيرة، ليست فقط هذه الأداب، الدعاء أيضا كما قلنا غزالي قال إحسان الظن بالله عز وجل، لأنه ثانيا أن يجيب، أن يدعو بما يكون ممكنا ولا يتعدى في الدعاء، كل هذا من أسباب إجابة الدعاء لكن كل هذا ممكن يتلاشى يذهب، لا يستجاب للمرء إن كان المطعم والمشرب والغذاء من حرام. وهذا خبيث ضد الطيب الذي قال عليه السلام في أول إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، لأن قلنا الحلال والطيب له تأثير في العبادة، فلن تقبل الصلاة إلا أن كانت طيبة في الأقوال والذكر والخشوع، وأيضا في شروط صحتها من طهارة وعورة، ستر العورة وغير ذلك تؤثر الطيب يؤثر في قبول العبادات كما قلنا، وبينا ان الله لا يقبل صلاة احدكم، ان الله لا يقبل الا الطيب. فكان ايضا من اكل حراما، بعضهم قال من اكل حرام فيؤثر في الجسد، وهذا يؤثر ايضا في الصلاه، وان كان صلاته خاشعه لكن البدن لم ياكل من حرام، فقد يؤثر ذلك في القبول كما قلنا. ذلك حري بكل امرئ ان لا ينظر الى ما ياكل اليه، ياكل لا ياكل الا ما علم انه من حلال او علم انه طيب، لان هذا يؤثر على صلته بربه ويؤثر على قبوله لعباداته سواء صياما صلاه غير ذلك. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم ان يستجاب له، يعني يبعد ان يستجاب له، مع ان هناك استثناءات. هناك استثناءات، قلنا بان المشرك والكافر قد يدعو الله عز وجل او مؤمن العاصي وياكل وقد يستجاب له، يعني هي المساله على الغالب، والا فقد ثبت كما قلنا من قوله تعالى اذا ركبوا في الفلك ركبوا فيه دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم الى البر اذا هم مشركون. سوره العنكبوت. ومنهم من ياكل الربا كاليهود وغير ذلك، لكن هذه حالات استثنائيه وقد تكون من لا حكم عند الله عز وجل، لكن الاصل بان المرء يتحرى الحلال في الطعام في الشراب في الغذاء، يتحرى الطيب يعني يتحرى الطيب من الاقوال من الاعتقادات من الافعال، ينقي كل هذا المرض. ليش؟ لينال قبول الله عز وجل، لينال القبول، لان الله عز وجل طيب لا يقبل الا طيبا سبحانه وتعالى. الحديث له فوائد، قد تكون اول مساله الان البعض اختلف هل طيب اسم من اسماء الله عز وجل ام هو من الصفات، لان الحديث يقول ان الله طيب لا يقبل الا طيبا. بعض اهل العلم كابن مندم رحمه الله عليه وابن العربي فيما اعتقد وترجيح الشيخ ابن عثيمين رحمه الله وارضاه ان الطيب من اسماء الله عز وجل، واستدلوا بهذا الحديث ذكروا فيه ان الله طيب لا يقبل الا طيبا. والقول الثاني وجميع اهل العلم من قول ابن عيينة وقول ابن حزم وقول الخطابي والبيهقي وايضا ترجيح شيخ الاسلام ابن القيم وابن حجر ومن المتاخرين الشيخ السعدي رحمه الله عليه يرون ان هو الطيب ليس اسما لله عز وجل بل هو صفه، على ان الطيب الاسماء لها ضوابط، منها ان تاتي معرفه بالف واللام وتفيد الاستغراق، وان هنا ليس هذه مواصفات او ضوابط الاسم، وانها هي من صفات الله عز وجل، وان لا يدخل في الاسماء. ولعل قول الجمهور ارجح على القواعد الخاصه بالاسماء، وان كان الطيب هو كمال ولا يحتمل نقص من الوجوه، وهذه من قواعد الاسماء ايضا، لكن ايضا من قواعد الاسماء ان ياتي معرفا وان يفيد العموم والشمول. لكن المساله خلافيه بقى ما قلت، لكن الجمهور على ان الطيب ليس من اسماء الله عز وجل بل هو من الصفات، لكن فيها فوائد، بان الله لما قاله ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الله طيب فالطيب طيب لله عز وجل في كل شيء، فهذه دلاله على كمال الله عز وجل، فطيب كما قلنا في ثبوت الكمال لله عز وجل، طيب في ذاته في صفاته في افعاله اخباره احكامه، هذه كلها في كمال الله عز وجل. هي مساله ايضا من فوائد هذا الحديث لما قال النبي صلى الله عليه وسلم ان الله امر المؤمنين كما امر به المرسلين، هذا فيه فائده عظيمه جدا، ان المؤمن يستحي من الله عز وجل اذا وجد امرا في الكتاب. اذا كان الرسل قد امروا وقد اجابوا لا شك في ذلك، فالمؤمن يستحي عندما يرى امرا ويعرف بانه امر به الرسل والانبياء وقد اجابوا، فحري به ان يستحي من الله فلا يخالفه، فقد امروا من هم افضل منه واجابوا الله عز وجل، فعليه ان يستجيبوا ايضا، فكلما ياتيه امر من الله عز وجل يستحي ان يعصي الله عز وجل في ذلك. وأيضا فيه بيان على من قول النبي صلى الله عليه وسلم هذه في مسألة إن الله أمر المؤمنين كما أمر به كما أمر المرسلين. وفي بيان قلت سرعة الاستجابة لما يؤدي هذا الأمر سرعة الاستجابة لله عز وجل ليكون على هدي المرسلين والمؤمنين. في أيضا فائدة إن الله عز وجل غني عن عباده، إن الله هو الغني الحميد، لما قال لا يقبل إلا الطيبة، وهذا من كمال غنى الله عز وجل، ولا يحتاج لشيء من عباده، بل هو الذي العباد يحتاجون إليه، فلأنه سبحانه طيب فلا يقبل إلا طيب. فمن كان من الأعمال لو كانت مالية صدقات أو مالية من حرام يردها الله عز وجل، لا يقبلها. وإن كانت عبادات ليست بطيبة في الأقوال والأفعال وتحقيق الشروط يردها الله عز وجل. وفيه دلالة أيضا على تقسيم الأعمال لما قال لا يقبل إذا في منها مقبول ومردود، وبينا أن القبول قد يراد به الإجزاء الصحة، قد يراد به الأجر والثواب، قد يراد به الرضا من الله عز وجل عن العمل. وبينا في الأدلة من قبل ذلك أن الله لا يقبل صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. في فائدة عظيمة جدا أن الرسل يؤمرون وينهون بقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله أمر المؤمنين كما أمر به المرسلين. وقلت لأن فيه أيضا إشارة أو تصريحا للمؤمنين على أن يستجيبوا، بل قد بين النبي صلى الله عليه وسلم لما كان يقيم الليل وتقول له سيدة عائشة قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، وأنت يعني تجهل النفس، قال أفلا أكون عبدا شكورا. فإذا علم المرء بأن الرسل قد أمرت فتجد عنده همة أن يكون مثل الرسل فيستجيب كما استجاب. في أن الله عز وجل قد أمر المؤمنين وأمر الرسل بالأكل من الطيبات، طبعا هذا الأمر عن الاستحباب وليس أمرا عن الوجوب يعني من ناحية أصولية، ولكنها فيها دلالة على إيش؟ أن الله يحب ذلك، هذا الذي يريده. إن أمر الله عز وجل بذلك فالله يحبه، هذا أمر شرعي، والله لا يمر في الشرع إلا بما يحب ويرضاه، ولا ينهى إلا عن ما لا يحب ولا يرضاه، بخلاف الأمر الكوني. فهنا أمر المرسلين وأمر المؤمنين بالأكل من الطيبات، إذا الأصل والاستحباب أن الله يحب ذلك، فلا يأتي أحد ويتنطع يقول أنا أمتنع عن الأصناف الفلانية أكلها، وأمتنع عن كذا من الثمار أو من الفواكه أو من اللحوم أو غير ذلك تورعا أو لعدم الرغبة. نقول أنت أخطأت بذلك، خالفت ما يحبه الله عز وجل، بل ممكن يكون هذا من التنطع. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم هلك المتنطعون، لأن الله عز وجل لما يقول كلوا من الطيبات هو يحب ذلك، وأنت تقول أنا لا أكل، فأنت تفعل ما لا يحبه الله. قال يعني أنت لا تسأل، لأن قلنا أن الأمر على الاستحباب وبعضهم قال على الإباحة أصلا، لكن المؤمن الله عز وجل قد بينه شرعا فيحبه، فلا تقول أنا لا أكل تورعا، أنت المن حتى تتورع، ولم يتورع النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، ولم يتورع عن الصحابة، بل فتحت لهم البلاد والعباد، فتحت لهم البلاد وكانوا يأكلون من الثمار ولم يمتنعون، هم أقرب الناس للزهد والورع، لكن لأنهم يعلمون أن الله يحب ذلك وهو الذي أجاز لهم ذلك، فكان أنهم يأكلون من الطيبات، بل أن الامتناع عن الطيبات بغير سبب شرعي مذموم. ليش مذموم؟ كأنك ترد منة الله عز وجل عليك، والله عز وجل الناس كلوا من طيبات ما رزقناكم، وأنت تقول لا لن أكل يا رب، كأنك أنت مستغني، فهذا سوء أدب مع الله عز وجل، إلا إن كان عندك سبب شرعي، أكنت تقول أنا أكلت من هذا أفتن أو أكلت من هذا يقعدني عن العبادة أو غير ذلك التي هي، لكن أن تكون ذلك من باب عدم الرغبة والتورع والزهد، أنت من اللي ترد منة الله عز وجل عليك؟ وهذه مسألة يقع فيها بعض السكولات الصوفية والذين يدعون الزهد والورع، وأن هم يعني أيضا حتى من مبادئهم نعم الدنيا التي موجودة، فيقول لا أنا مع السرير، أنا أنام على الأرض، ولا أنام حتى على مرتبة، أنام على الأرض. كان آخر الله عز وجل يعني من قال لك بأن النوم على الأرض أو النوم على المرتبة غير السرير أو غير ذلك من باب الزهد والورع وغير ذلك؟ الله قد أنعم علينا بنعم لم تكن موجودة حتى في زمن قبل، فأنت الآن قد أباح الله عز وجل وأباح لك بطعام وشراب، فأنت ترد منة الله عز وجل عليه. مسألة الباب الكلام عن الطيب والتورع هذه مسألة عظيمة جدا، مش أقصد قبل التورع، مسألة أن الحديث فيه كثير من يعني أو من الأمور التي يغفل عنها كثير من الناس وهم يريدون الدعاء، وهذه التي أحتف بها الآن، يدعو ويقول أنا أدعو ولا يستجيب الله عز وجل لي. طب يا أخي فتش، انظر إلى عملك هل فيه مكسب حرام، انظر إلى أموالك التي قد تضعها في البنوك الربوية وتأخذ عليها ربا، انظر إلى معاملاتك قد تكون تغش الناس أو تغرر بالناس أو أنك تضر الناس أو تبيع في أشياء قد حرمها الله عز وجل أو تساعد فيها على الإثم والعدوان وأنت لا تدري. ففتش عن طعامك وشرابك وعن غذائك، فتش عن معاملاتك، فتش عن عباداتك التي قد تفعلها وليس فيها تحقيق للطيب، ستجد بأنها قد هذه موانع من استجابة الدعاء لك. لذلك كثير من الناس يقول دعوت وأدعو كثيرا وهو لا يفتش عن حاله بل يصر على ما هو فيه عليه. أقول لك قد بين النبي صلى الله عليه وسلم مع أنه بين الدعاء وسائل الدعاء وأدابه بين الموانع، وأعظم الموانع أن تكون طيبا في كل شيء حتى يقبلك الله عز وجل يقبل دعائك. كن طيبا في قولك، كن طيبا في اعتقادك، كن طيبا في أعمالك، كن طيبا في معاملاتك، كن طيبا في رزقك وكسبك، تسعد في الدنيا وتسعد في الآخرة، وإلا ستقع في هذا الحديث، ترفع يدك وتتذلل وتقطع لله عز وجل وترد خائبا خاسرا، بل ينتظرك الحرام أو ينتظرك العقاب إن شاء الله عز وجل بسبب ما تقع فيه من الطعام الحرام والمشرب الحرام والغذاء الحرام والكسب الحرام. وكم من يقع فيه الناس كثيرا في زمننا هذا، بل البعض يقول نحن في يعني في قل من يسلم أو تسلم معاملة من الحرام أو الشبهات فيه. نعم الفتن عظيمة وكثيرة، لكن على المرء أن يسلم ويتقي ذلك، أو يبعد عن الحرام الصريح ثم يتقي الشبهات بقدر ما بيناه من قبل في الحديث السابقة، لكنه لابد أولا أن ننقي طعامه وشرابه وغذائه حتى يستجيب الله، ويمكن أن تحرم الأمة جميعا. لذلك قال في صلاة الاستسقاء التي فيها طلب الرزق ونزول الماء، كان يطلب من الإمام أن يعظ الرعية ويعظ نفسه من رد المظالم إلى أهلها وعدم والناس تجتهد في العبادة أيام قبل صلاة الاستسقاء، وأن كل مرء ينظر في حاله. كل هذا ليش؟ حتى عندما يذهبون لصلاة الاستسقاء ويصلون ويدعون الله عز وجل يستجاب لهم. وقد يحرم الأمة جميعا بمظلمة أو بمكسب من حرام أحد الناس. وانظر لك العجب أن الناس تشتكي من ضيق الحال وضيق الاقتصاد وضيق الكسب، لأن الربا كثير في البلد والمعاملات المخالفة للشرع كثيرة والناس لا تتوقف وتريد. فلو نظر كل امرئ إلى نفسه واستطيب المطعم والمشرب والغذاء وتحرى الشرع في معاملات لنزلت البركات علينا من السماء، ولاستجاب الله عز وجل دعاء المسلمين والمؤمنين، ولنجى الأمة من مهالك كثيرة. فأسأل الله عز وجل أن يستجيب أهل الإسلام إلى ذلك، وأن يحصلون من المطعم ومن المشرب والغذاء، وأن يحققون الطيب من كل شيء حتى يقبل الله عز وجل دعاءهم ودعاء الأمة جميعا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.